يؤدي إلى التشبه بهم في الباطن. وعلى هذا فيكون منهم باعتبار المآل لا باعتبار الحال. وإذا قلنا إنه منهم في هذه الخصلة التي تشبه بها فهو باعتبار إيش؟ الحال. أما إذا قلنا فهو منهم أي أن التشبه بالظاهر يؤدي إلى التشبه في الباطن فهذا يفسر قوله فهو منهم في إيش؟ في المآل. ولا شك أن التشبه بالقوم يؤدي إلى محبتهم وتعظيمهم والركون إليهم، وهذا قد يجر المرأة إلى أن يتشبه بهم حتى بالعبادة. ففي هذا الحديث دليل على فوائد. أولا كيف؟ الأسئلة؟ نعم. نعم هو استدل به بعض العلماء انه اذا اختلف العلماء في مساله احدهم يقول هي حرام والثاني يقول هي مباحه فناخذ بقول من يقول انه حرام، لكن كما ذكرنا لكم امس يجب ان ننظر الى حال المختلفين فنقدم الاعلم والاوثق على غيره. ثم ان ذكرنا لكم فيما سبق انه اذا اختلف العلماء في مساله فيمكن ترجح جانب احدهم فهو الحق، وان لم يترجح ففيها للعلماء كم ثلاث اقوال، قول بالتخييل وقول اخر بالاشد وقول ثالث بالايسر. ايش نعم لا التعريف الخلاف ان كان الاشتباه الدليل فنعم. اصبر يا سليم يا اخي اذا صرت تجاوب واحد لا ترفع تشعرون. اذا كان الخلاف له حظ من النظر والدليل يحتمل ان يكون دالا عليه فهذا نعم، لا لاجل الخلاف ولكن لان الدليل لم يتم. واما اذا لم يكن هناك دليل فانه لا يعتبر ولا يعلل به. نعم يا سليم. بعض الناس يخالف الظواهر يدعي صاحب الباطن. هذا جيد، هذا جيد جدا. يقول إن بعض الناس يخالف الشريعة في ظاهره ويقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، تجد مثلا يحلق لحيته ويقول التقوى ها هنا، يسبل الثوب ويقول التقوى ها هنا، يترك الصلاة ويقول التقوى ها. نقول إن الذي قال التقوى ها هنا هو الذي قال إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ففساد الجسد دليل على فساد القلب، وصلاح الجسد قد يكون دليلا على صلاح القلب وقد لا يكون. فالمنافقون ظاهرهم الصلاح ومع ذلك قلوبهم فاسدة، لكن يكون القلب صالحا والقلب والجسد فاسد لا يمكن. نعم. شيخ بارك الله فيكم، أورد بعضهم على مسألة لباس البنطال في البلاد التي عرف فيها ذلك، قال هذا لا يجوز لأنه لباس الكفار في الأصل، وهل إذا تشبه بعض المسلمين بهم وعما ذلك الفعل يكون الحجة على أن يلبسه المسلمون، فكيف يرد عليهم؟ نعم، يرد عليهم بأن الرسول يقول من تشبه بقوم، وهذا الآن حسب الواقع صار لباس للجميع ما هو خاص بالكفار، وقد نص على هذا في فتح الباري نقله أيضا عن مالك رحمه الله وهو حق. لكن يبقى النظر في مسألة البنطلون أنه يمنع من كمال الصلاة إذا كان ضيق يمنع من كمال الصلاه، فنجد احيانا هؤلاء الذين يصلون في البنطلونات نجد ما يستقر في الجلوس، ولو استقر لانشق اللباس. نعم. قلنا

للاقتران يعني لبقاء الصلة بينهم، وقد علمنا ذلك من الحجاج يكون عليهم لباس خواتم من الذهب، إذا قلنا اخلعها بعضهم يقول تغضب الست يعني الزوجة، وبعضهم يقول أخشى أن يكون هذا سبب للفراق لأن هذا هو الصلة بيني وبينه، وهذا كله غلط. نعم. وعلى كل حال الإنسان في مثل المسائل إذا أراد التورع لكن لا يحكم على غيره هو حر، ما في شيء ما في إشكال. رأى أنها تغرق الماء هنا خلاص هذا ما تحل، هل تموت بالغرق ما تحل. ما بل كل حال أنا سمعت الآن إن في بلاد كثير من بلاد الكفار أنهم الآن يخرجون الدم عند الذبح، لكن ما على طريقتهم، على طريق مواسير يدخلون في الأوداج ثم يشفطونه شفط، ما على طريقتهم، وسوف يرجعون والله أعلم إلى الطريقة الإسلامية. نعم. شيخ بالنسبة لتشبه الكفار إذا كان بعض الناس ينشر فجرات يعني يقول الثوب الداعي ثم لو داعي ينشر شعورات عالي الإنسان لا يعني يقول يلبس بنطلون وهذا ما في شيء لا هذا مو سهل. الآن البنطلون بالنسبة للباس السعودي شهرة، إلا إنسان مختص مثلا يعمل مكاين أو شبه ولا شهرة ما في إشكال، لكن في أظن في بعض البلاد الأخرى عادي. هو الأصل إذن لباس القميص عندكم شهرة. لكن هذا وهذا يمكن هذا وهذا لو لبس القميص لا يعتبر شهرة لكثرة من يلبسه. طيب ينظر إليه عندنا من أهل الدين. إيش؟ لبس القميص عندنا ينظر إليه من أهل الدين. فواج. يعني ليس أفندية. شيخ. طالب القميص دبلة. ها؟ مازال. شيخ. لو تبغى الأسئلة اليوم خمس دقائق فقط. الآن مفهوم الدبلة الآن تغير. مازال العقيدة. الدبلة. مازال دبلة. إيه. الآن يقولون الآن الشيخ عندنا في بلادنا لا يتميز الرجل إن كان متزوجا أو غير متزوج إلا بهذا، وكذلك المرأة، فإذا خلعت الدبلة يعني يسعى إلى خطبتها وهذا، فتقول ما استطيع أن أخلعها من أجلها، يعني لو خلعتها يأتي وهذا وقع الشيخ يخطبونها من زوجها. سبحان الله. أعوذ بالله. فيقول ما عندنا حل إلا أن تبقى، لكن الاعتقاد الأول زال. لا طيب ما رمت خلف غير الأصبع الذي يتخذ الكفار فيه؟ أبدا، هي على حتى لو تغيرت الإصبع المؤمن هذه إشارة إلى يعني لبس الخاتم إشارة إلى أنها غير متزوجة. إلى متزوجة إذا كانت في اليسار وما أدري إذا نقلت في اليمين تكون يعني مخطوبة أو كذا. المهم شيء معروف. على والله هي على كل حال أنا إذا كانت مسحورة في عقيدة تنهى عنها من ذلك. إنما يكون عقيدة. ما فيها خاتم يلبس. قال المصنف رحمه الله تعالى عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب العرش التقي الغني الحديث اخرجه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه. رواه الترمذي وقال حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا احاديث متعدده و أهمها الوصايا التي أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، الوصية الأولى ما معنى أحفظ لا يحفظ وشريعته نعم بالتزام أحكامه إيش يحفظ في جميع أمورك يعني في المال والعرض والنفس والأهل في كل شيء. طيب